وتسعى في معايشها، وحشرات موسمية لا تظهر إلا عند الخريف ثم تتوارى وتذهب، تعيش لبضع دقائق لأرزاق مقدرة وأقوات معلومة من فوق سبع سماوات قدرها الجليل الرحيم، وخلق وظائفهم ورتبهم ودرجاتهم وشهاداتهم ومكاسبهم وحرفهم ومهنهم وتطلعاتهم وآمالهم مختلفة متباينة وأحيانا متقاطعة. حروب بتقوم في شنو؟ الحروب دائما كلها في الدنيا دي في شنو؟ ومشاكل وتمرد ومعارضة وحكومة، كلها في الثروة والسلطة بس. ثروة وسلطة، في حاجة تانية؟ ورين في حاجة ثالثة؟ ورين الناس المتكاتلين في الدين دي وينه؟ حس كلهم ثروة وسلطة. معظم الحروب التي في العالم اليوم التي تسفك من أجلها الدماء ثروة وسلطة. إذن تأمل هذا الخلق البديع وهذا التصنيف الدقيق، يا سبحان الله، بلهذه كلهم وظائف ورتب وكذا، والناس ياخذوا قروش وياكلوا ويشربوا. يا اخي، وذلك منذ ان خلق الله الخليقه، لا اله الا الله الواحد القهار. والله اذا ما يدل عليه الا الله. يا اخي، ما قالوا المخزن تمد ادونا فرصه نفتح المخزن الثاني، الناس دي كلهم ياكلوا. يا اخي والله لو عندك سبع اولاد في البيت والله يفور راسك ده، ناس المدارس وناس الرسوم سبعة يفور راسك. يا أخي الصينيين دي البرو ما بيقطعوا قلب الزول، حسا كان قالوا أكلون بيأكلون بيأكلون من الصينيين دي تقال بيأكلون الحكومات، والله دي بيأكلون رب العالمين. يا أخي دي كلهم بيأكلون ربنا. والعجيب أن رزق الله مرضي عنه بالله سبحان الله. الواحد تلقاه شغال على التالي، واحد تلقاه شغال في شارع الظلط بنظف، وواحد شغال في بيجمع الأوساخ من البيوت، مهنة بيأكل منها عيش حلال طيب، واحد بيحفر سيفونات، ما في زول زعلان من ربنا. لو في زعل بيكون زعلان من الناس، لكن ما في زول قال أنا ليه الله يبقيني كده. مبسوط جدا تلقى من جدي شغلته براه واشتغل الشغلة دي. وسبحان الله، والله هذا لا يكون إلا من الله عز وجل. لكن لو كان حكوم والظفر يقول لك ليه تعملوا فلان كده وانا ما تعملوا كده، وليه المحسوبية دي، وليه التمييز ده، يقول لك. لكن ربنا ميز وما يعترض عليه، ده دكتور وده مراسطة جوا العيادة. لكن حكمة الله المراسطة ده يكون مرتبه في الشهر 80,000، والدكتور المريض الواحد ب80,000، مريض واحد بس. عشان تمشي تقنب مع الدكتور 5 دقائق تفتح خشمك دي تنضم معه ب80,000، وكان داري يعمل لك عملية الله قال بيقولك كويس، بس لما قال ربنا يستر الفقر بالعافية كويس. فشوف الكلام ده يا أخي، الزول ده بينظف العيادة وبيجيب للدكتور الحاجات وكده، ده تلقى عنده يقين مبسوط أكثر من الدكتور في الرزق ده. أول حاجة ما عنده هم كتير، وأولاده ما عنده تطلع يقرون وين، بيقريه في المدرسة في الحلة، المدرسة من جالوس والبيت من جالوس، ما عنده شغل كتير. كان أكل سندويش في العيادة بتاع طعمية، الزول ده بشوف نفسه كأنه أكل أحسن أكلة، مبسوط جدا وما بيضجر. والدكتور ما لاقى معه الضرائب والزكاة والكهرباء وناس العتب والقيمة المضافة كويس، ورسوم ثقيلة، والأولاد ده يجوا برا، والمرض ده بيمشي في المركز الصحي أقرب مركز صحي، والدكتور أولاده هو مش دكتور بيعالجوا برا. الشغلة دي في النهاية ممكن يطلع مطالب ويكون متضجر وزهجان، والمراسل معاه اللي بيساوي تمن كشف مريض واحد يكون مرتاح لأنه عنده يقين. جنع في الموضوع ده قال أنا أصله أكثر من كده ما عنده تطلعات، ما صلى نجح لي أولادي دي وشغال في طريقته دي ومبسوط جدا جدا، وبل شايف نفسه إنه ربنا أداه كثير ويشكر في ربنا بالليل والنهار. حكمة الله، يخرب بردل ما يقسم بيقسمه برب. عشان كده قال كل ميسر لما خلق له. بلاي تشوف لك ناس قاعدين في خلا وفي قطية وكذي، تحصل ذا بيقعدوا شنو؟ انت عارف زودك كان جبته هنا ما بيقنب لك،

أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. معناها ما فيها أي هم. إذا كده التوكل يجعلك تطرح الهموم. إيه أمرك عند الله؟ يجعلك تطرح الهموم. دي الثمرة يا ته الخامسة. الثمرة السادسة: التوكل يعين على الإنفاق في سبيل الله. زي بتوكل على الله وبيتعامل مع رب العالمين بعيد البشر. لذلك قال بعض السلف في تفسير التوكل على حسب نظره هو: التوكل أن تكون بما في يد الله أوثق مما في يدك. يعني عند الله ده أنت متأكد منه أكثر من عندك. كويس؟ الله قال لك أنفق وأنا بديك. ده ما كلام منه. أنت كان متأكد من الموضوع ده وقاطع شك وبتنفق وبتقول الله يديني. وكان ما قاطع شك بتقول 200 الدينار. لكن أنا والله الأيام دي محتاج شديد. قروشين أقدر أفكها. كويس؟ الواحد تقول له أنفق الله بديك يطلعها. يعني لكن يقول لكن بديني. تقول له يقول لك لكن كان بديت أنا حس أمشي كيف؟ ده ما عنده يقين. ما في يقين نهائيا بالنسبة. وفي نوع بيقول لك لما تقول كلام زي ده يقول لك جراتي في اليد. قال ولا ألف طير. قال ألف طير ده عند الله. عند الله في طير؟ انت ما عندك يقين ولا شنو؟ والله ده عدم. والله ده عدم توحيد. ولذلك ده من زعزعة الناس بالمناسبة. عائشة رضي الله عنها أورد أبو نعيم الأصفهاني رحمه الله تعالى في الحلية قصة عجيبة لعائشة. قال كانت عائشة صائمة رضي الله عنها وعندها في بيتها رغيفة ادهرتها للإفطار. بعد الظهر جاء سائل قال يا أخوان أنا جعان والدنيا. قالت عائشة ما قالت جرادة في الكف. قالت للخادمة التي معها في البيت يعطيه الرغيفة. قالت ولكن ليس لك ما تفطرن به. فانتهرتها نهرتها. قالت لا قلت لك يعطيه الرغيفة. فأعطتها إياها. ما في حاجة. قريب الأذان جيرانهم لا يعلمون أن عائشة صائمة ولكن بين الحين والحين يهدونها. فأهدوها شاة مكفنة. مكفنة العرب عندهم الشاة المكفنة بيجيبوا الخروف وبيقوموا بيكفنوه بالعجين وبيدخلوه ينجطوا كده. اللون الشاة لما يعملوا العجين بيبقى زي الكفن بيسموها الشاة المكفنة. فجاءوا بشاة مكفنة ولا كلفوه حق الزيت عشان تمشي تجيب من الدكان زيت فهد ولا زيت عربي عشان تنجض الرناي. منجط جابوا لها منجط عشان تعرف ذاته الشدة. لما وضع امام عائشة دعت خادمتها وقالت لها كلي هذا خير من رغيفتك. قالت لها احسن لك من الرغيفة. وكان متأكد 100% انه الشدة بيجي. قالت لها كلي هذا خير لك من رغيفتك. لانه ذيك ابت تدي. عشان كده قالت لك كلام اخوانا. والله الانفاق ده نتوكل تقيل. انت تتوكل على الله فيما سيخلفه. يقينك بانه يخلف. وما انفقتم من شيء فان الله يخلفه. وعشان الناس قلبه ما يكون كده قال لهم وهو خير الرازقين. شوف التمامه دي كما لو يخلفه في زب يكون بيقول لك بيخلفه يتردد. قال له وهو خير الرازقين. ما قاعد يرزقك ما بيخلف كيف؟ الذات ذاته منه العند الذات الداخل منه عشان توعد تتجهجه. فلا بد من إعلاء قيم الإنفاق فيما بيننا. حكى ابن رجب رحمه الله تعالى قصة عجيبة من أعجب القصص والله كأنها ضرب من الخيال. قال كان في مكة رجل من الملازمين للحرم وجاع وعطش وتعب. قال فذهب في زقاق من أزقة مكة. طيب خلاص نحب نختم القصة دي وبعد العشاء منتم يكون في طوالي أسئلة إن شاء الله. طيب في زقاق من أزقة مكة وجد عقد ثمين. أخذ العقد وتذكر أن هذه لقطة حرب فأخذها ليعرف بها. فوجد صاحبها فوصفها له فأعطاها إياه. قال فانتظرت منه شيء الديني ولا كده. قال أخذها وذهب.

أيهم أغلى، المال ولا الدين؟ ولدك ده في المجتمع ده بالمستوى ده بضيع، انت كان في طريقة تزوج له وهو لسه ما تخرج وفي الجامعة ما تتردد ولا ثانية، عرس له وقوم له بالواجب وخليه في الفترة دي لحد ما يتخرج. وهذا بالمناسبة عند الحنابلة واجب شرعي، واجب يعاقب الوالد على تركه، عند الحنابلة واجب. يعني عند الحنابلة إذا كان الولد بحس بأنه في فتنة وأبوه ممكن زوج له، أبوه كان ما زوج له يعتبر آثم عند الحنابلة. أريد لو الناس كان في السودان حنابلة حس الطوارئ حيقول إحنا مالكية، وعند المالكية مستحب يا أخوان. حتى الإمام مالك رحمه الله هو من أجل الناس، وهذا قبل الجمهور المالكية والشافعية والأحناف. الواحد إذا الأولاد يتمنوا يقول لك أحسن حاجة الحنابلة، الشباب يقول لك أحسن حاجة الحنابلة، والآباء يقول لك أحسن حاجة المالكية. لكن حتى عند المالكية هذا مستحب والله، يعني عند الإمام مالك يؤجر الوالد على هذا. لماذا؟ الوالد الأب ده عنده قروش، كان ساعد ودى الجيران ولا ساعد ذول في عرس، بيؤجر ولا ما يؤجر؟ فكيف وهو يساعد من؟ يساعد ابنه ويريد أن يحفظه به. فأنا أقول إذا كان أهلك ما بقول مروجين، كان عندهم قروش، أهلك كان عندهم قروش، تزوج ولا تتردد. إذا ما عندهم وهي بنت عمك، أرى زي يقولوا زيتكم في ولا شنو، بس زيتكم في بيتكم، يعني بنت عمك ترضى وخليها عند عمك ده ما بقول حاجة، وتوكل في هذا الأمر. وهذا يدل على أن الزواج يحتاج إلى توكل. ثلاث: حق على الله عونه، حق لم يوجبه أحد عليه، والله لا يلزمه ولا يوجب عليه أحد شيء، إنما حق أوجبه شنو على نفسه سبحانه. قال: الناكح الذي يريد العفاف، والمكاتب الذي يريد الأداء، والمجاهد في سبيل الله. خدته مع المجاهد في سبيل الله، فأرى أن ييسر هذا الأمر وأن لا يعقد. هو يحتاج إلى توكل، ما في شيء، تزوج وإن شاء الله ربنا يغنيك من فضله. تزوجوا فقراء يغنيكم الله من شنو؟ من فضله. إن شاء الله ده يحتاج إلى التوكل. يقول: ما حكم محادثة المخطوبة تلفونيا بحجة التفاهم ومعرفة تطلعات الزواج وما بعد الزواج؟ أولا أحذر من الهاتف السيار، وأقول هذا يقوم على أن المخطوبة أجنبية، ولا يجوز التحدث معها، ولأنه ينبغي أن ننبه على شيء. بعض الناس لا ينتبه إلى أحكام الهاتف. الكلام في الهاتف أحيانا يأخذ حكم الخلوة المحرمة. إخواننا واحد بيتكلم مع واحد هو قاعد براو، ولو مع ناس بيشير ومشي براو كده هناك، وهي في وضع براها، ده شنو؟ دي ما خلوة يا أخي؟ دي كان ما خلوة، ما في خلوة ذات وكلمة، دي عين الخلوة. وبيتكلم يقول شنو؟ قال شوف، وحذر بالنسبة الآن في واحد تقيم يخطب لوحدة، في تلك الشباب ملتزم يجيب إداء موبايل، يجيب موبايل ويتكلم بعد ذات بالساعات الثقيلة، وكلمك والله ده حد الخطوبة. بعد ما يعرسها تاني خشوة يفتحه معه، والله كان فتحت خشوة يسكتها، يقول لها قفل اسكت بالله بالله ما تكره، أنا جاي تعبان. يقول لها بس ده حده شغل بتاع مراهقات وعواطف بس يا أخي، ما والله حتنضم معايا من تسحك، أكلمك براك حسكتها بعد ذات تقعد تقول لا. يقول في محلقه لا والله لا أرى في هذا خير. بعدين يا أخي تطلع الزواج ده لكم ساعة، أسمعي العرس يكون 200 غدا ولا عشاء، ده إلى 3 ساعات. ها يا أخي دي مفاوضات نفاشة ولا تتحدي الزواج؟ دي ده إلى 3 ساعات والأربع ساعات بالليل وبالنهار كل مرة متلحة والرسائل والحاجات. قال خطيبة، قال خطيبة وين أنت أجنبي عنا؟ قلت تعاملها معاملة الأجنبي، بل الفتنة في المخطوب أشد، فيشدد عليهم حتى لا يحصل شيء من التعلق، لأن وجود الخطبة موهم بشيء من التعلق، خلي فيه تعلق

باعتبار أنهم أن هؤلاء ينشرون التسامح الديني وأنهم لا يعادون وأنهم وأنهم وأنهم كذا. ولذلك بعض الرموز في طيبة وغيرها ذهب إليهم ياسر عرمان، وذهب إليهم من معرف، وعلى اتصال بجون قرن، وذهبت إليه فاطمة محمد إبراهيم ومع أحمد إبراهيم، وين وين كل هؤلاء يريدون استغلال هذه الطرق. فلذلك نحذر من هذه المسألة، وأرجو أهل الطرق أن يعوا هذه المسألة وأن يعلموا أن انتماء هؤلاء إليهم أو مدح هؤلاء لهم ذم لهم. يعني الناس الزول اللي بيشكروا ياسر عرمان ده ولا اللي بيشكروا جو قرن، أعرف أن الزول ده ما فيه فايدة. زول بيشكروا الشيوعيين ويقول لك ده تقدمي وتحرري وزول واقف معانا وزول تمام، ده أعرف أنه ده نغسله، هذا طعن فيه والله، ونحن لا نريد لهم هذا. لذلك المرحلة القادمة فعلا سوف تشهد تغيرات كبيرة جدا من العلمانية والتنصير وظهورها، لكن أنا لا أريد أن يكون أهل القبلة من أهل الإسلام ومن الجماعات الإسلامية والطرق اللي بترفع شعار الإسلام أن لا توالي هؤلاء وأن لا تكون دعما وسندا له. أنت ممكن تكون يعني طريقة عندك، أورادك عندك، أذكارك عندك، فهمك خلاص، لكن ما تقوم يدفعك هذا إلى أنك تتجاوز خطوط حمراء في التواصل مع الكفار، ليس لهدايتهم ولكن لاستغلالك، خاصة وأنهم عندهم الجماهير وعندهم الشعبية. يقول سؤال خارج المحاضرة: هل سمعت شريط الشيخ عبد المجيد الزنداني أصوات أهل البرزخ؟ إن كنت سمعته فما رأيك فيه؟ وهل هو منافي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه أن أصوات الموتى لا يسمعها إلا الحيوانات؟ أفيدونا يرحمكم الله. أقول أيها الإخوة، هذا الموضوع يتحدث عن عالم غيبي، عالم البرزخ، والحديث عن الغيب في الشريعة محصور في الخبر الصادق فقط. ما في زي يقول أنا شفته أنا سمعته الشيء ده إلا الله يقوله رسول الله، ورسول الله ما خلى حاجة في القبر ده، أي حاجة بتحصل بيقول شنو وبيسألوا، والبيسألوا ذاته اسمهم منه ونوع الأسئلة، وبيدقوا به شنو وبيفتحوا له شنو، وكل ورانا له ده في الخبر الصادق فقط، غير ذلك ظني قابل للتكذيب. بمعنى سأريك أنه ظني، لو رسول الله قال في القبر يحصل كذا ويحصل كذا ويحصل كذا، يأتيه ملكان فيجلسانه ويقعدانه ويسألانه فيقول ها ها لا أدري، لو واحد قال الكلام ده أنا ما مقتنع له ما حكمه؟ ها؟ لو أنكره ما حكمه؟ كافر. واحد قال الشريط أنا ما مقتنع له، ما مقتنع بالشريط دين الأصوات أهل البرزخ ولا حاجة، ما حكمه؟ لا شيء عليه، لا شيء عليه، لأنه أنكر شيء شنو؟ ظني. الشريط ظني، بل الأوفق في تقديري عدم الحصول هذا، لأنه قال يسمعه كل من يليه إلا الثقلين، وقال ولو سمعوا لصعقوا، وقال لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم بعض الذي أسمع. فالأغلب عندي أن هذا لا أنفيه لأنه أمر ظني، لكن أميل إلى عدم ثبوته. طيب ما هي الأصوات التي سمعت؟ قد تكون أصوات فعلا الشريط فيه. أنا واحد يعني شغل لبس في عربته، يعني أنا قال لبس تعال أسمع، والشريط في عربته سمعني من واقف على حيلي، سمعت منه جزء كواريك والصراخ وكذا. يقول شيخ الإسلام تيمية في قدرة الله تعالى أن يظهر للناس حين الغفلة بعض ما في البرزخ من الآيات ليرده، ممكن هذا يحصل ولكن لا يقطع به، لأنه ممكن نختلف تقول لي دير أصوات البرزخ، أقول لك ده ما أصوات البرزخ، لا هم، أقول لك لا ما هم، أنا ممكن أجيب شريط أكذب كويس. لذلك هذا غير قطعي، وما كنت أحب أن يروج هذا الشريط، أن يروج له وأن ينتشر، لأنه الغيب محصول في الخبر شنو؟ البعثة هناك ده غيب، ولا يكون إلا بخبر صادق هو عالم البرزخ. يقول نريد منك أن تبين لنا حكم الدعاء الجماعي بعد الصلاة بين قوسين الفاتحة، وهل هو جائز أم يعتبر بدعة مع العلم أن الذين يدعون بعد الصلاة يقولون هناك آية وحديث يعني ذلك، وأنه هل يضر أن عندما ندعو يعني تشغل الناس على الباقيات الصالحات عندما ينتهي يقومون ولا يؤدونها؟ نريد أن توضح لنا ذلك وشكرا. سبق أن بنينا أظن في سؤال في هذا المسجد حول هذه المسألة. أولا نبدأ من الآخر، ما نجي من فوق. جماعة صلوا ولم يدعوا، ما الذي يلزمهم شرعا؟ تركوا واجب، تركوا مستحب، إذا فعلوه أجروا على ذلك. الصواب أنهم لم يتركوا شيء متعلق بالصلاة، ووجود باقيات صالحات في الصلاة وعدم وجود دعاء دل على أنه ترك من النبي ليس نسيانا ولا إهمالا، إنما ترك عمدا. الرسول ما كان بيصلي الشيء الصحابة توافرت لهم أي حاجة كان بيقوله بعد الصلاة بيقولوا، قال كده وقال كده، اللهم عني على ذكرك، اللهم لا مانع لما أعطيت، أجعت كله قاله، وقال 33 كده و33 كده كله قاله. كون ما قالوا ذلك هذا مما لو حدث توافرت الهمم على نقله، فكونه لم ينقل ما كان الشارع نسيه، يعني مش معناها أهمل ونسيان، معناها قاصد. إذا في آية الآية عامة، هذا ما قاله الشاطبي رحمه الله تعالى في كتاب الاعتصام لما بين أن حكم الدعاء الجماعي بعد الصلوات بدعة، وهذا رأي الإمام مالك وأئمة المالكية جميعا كما في المدونة المجلد الأول صفحة 381 صفحة 380 في المدونة الكبرى، أن الإمام مالك سئل عنه قال بدعة مكروهة لا أحبها. وما نقل عن إمام من الأئمة أباحه إلا الشافعي في معرض التعليم. ده لو في ناس ما بيعرفوا يدعوا ودار يحفظوا الأدعية المأثورة يردد عليهم الإمام الأدعية المأثورة بعد الصلوات حتى يحفظوها، وبعد ذلك لا يدعو له، حتى الذي أباحه منه الشافعي. وأما بقية الأئمة حتى كتاب شراح الرسالة الفواكه الدواني والثمر الداني شرح رسالة المبزيد القيرواني أن الإمام مالك قال أن هذا بدعة منكرة، بدعة منكرة. ورد عند الشاطبي في الاعتصام، بل ألف الشاطبي كتاب الاعتصام ردا على هذه البدعة وأسماها بدعة إضافية. بدعة إضافية هي ما بدعة في ذاتها، لأن الدعاء مشروع، جنسه مشروع، لكن طريقته وارتباطه بعد الصلوات وبصورة جماعية، البدعة في الطريقة وليس في الدعاء. أما الدعاء فمشروع في كل وقت وفي كل زمان، وأنت تدعو وترفع يديك، وإن لم تدعو الله فمن تدعو. لكن فرق بين البدعة الإضافية وبين البدعة الحقيقية. البدعة الإضافية الدعاء ما بدعة، الدعاء بالطريقة دي بدعة. والدليل الشاطبي ألزم من استدل بالآية، قالوا الآية وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. واحد يقول لأنه ادعوني معناه جماعة، جماعة لأن الخطاب للجماعة وليس معناه أن يفعلوه جماعة. قال الله تعالى وافعلوا الخير، لما تجي تفعل الخير للآية دي بتلم الناس وتمشي تفعل الخير، ها؟ أنفقوا مما رزقناكم. الإنفاق ده إلا في مجموعة، زول براه بينفق ولا بينفق. معناها قال الشاطبي في الاستدلال بالآية وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال لو قيل أن هذه الآية دليل على الدعاء الجماعي بعد الصلوات قال أسأله هل مرت الآية على النبي صلى الله عليه وسلم أو لو تمر؟ سؤال محدد، الآية دي مرت ولا مرت؟ فإن قيل لم تمر هذا لا يعقل، وإن قيل مرت يقال لماذا لم يطبق هذه الآية ولماذا لم يعمل بها ولماذا عطلها؟ يقال لم يعطلها، إنما فهم منها أن يدعو كل إنسان على حدة، ولم يأتي مرة من عمره أنه دعا للناس بعد الصلاة. واستدلال الإمام مالك بالباقيات الصالحات أنه سلم كان إذا سلم جلس تلقى أصحابه فيقول كذا وكذا وكذا، قال فينصرف. قال الإمام مالك والفاء تدل على التعقيب، على أنه بعد الباقيات الصالحات ما كان يمكث في مصلاه، فلذلك لم يكن يوجد دعاء فينصرف، الفاء دلت على هذا. هذا ما يمكن أن يقال في هذه المسألة. العمل يقال أن العمل بلا توكل قدح في العقيدة، والتوكل بلا عمل قدح في التوكل. ما رأيك في هذا؟ هذا صحيح، وقد نقله ابن القيم بغير هذه الألفاظ، أن ترك الأسباب قدح في التوحيد، وأن الاعتماد على الأسباب والتعلق بها قدح في شنو؟ قدح في التوحيد. طيب، سائل يقول: أعاد الحكم في قضية صحيفة الوفاق الكلام حول قضية الحكم بغير ما أنزل الله وتكفير الحكام، وهي من القضايا التي فرقت الشباب كثيرا كما تعلم، فنريد منكم كلمة فصل حول هذا الموضوع، كما نريد تعليقا على الحكم في قضية الوفاق. أولا، أود أن أقول شيء للشباب، عليهم أن لا ينشغلوا بهذه القضايا في وجود علمائهم ودعاتهم، وعليهم لتحفظ الساحة الدعوية والصف المسلم من الانشقاق، عليهم أن يراجعوا علماءهم ومشايخهم، والعلماء والمشايخ يجلسون مع بعضهم البعض لتحديد هذه المسألة، ولو أنه توصل إلى قناعات متباينة وكانت مما تفرق يسكت عنها وكل بقناعاته. هذه مسألة. المسألة الثانية، ليس بالضروري أن يكون كل حكم صدر هو من باب الحكم بغير ما أنزل الله، لأنه قد يكون من باب التعذير، والتعذير للحاكم فيه مساحة، والتعذير ليس بمنطوق الشرع. يعني التعذير مثلا يقول اجدوه في أي موضوع تاني 70 جلدة، واحد يقول زول واحد مع بيت ما زأمين، والشهود 2 قال والله ما لقينا نزل، خلاص ما بيحتاج الأربعة، لكن شوفناه مثلا ماسك ولا كده، الحاكم هنا ممكن يقول لهم شهر سجن. تقول حكم بغير ما أنزل الله؟ هل ده حكم بغير ما أنزل الله؟ هذا حكم بما أنزل الله، لأن الحاكم له أن يعذر، هو لم يرى أن الردة قد ثبتت. يعني الحكم ده ما حكم مرتد، هو في الأول ما رأى في ردة ذاته، دي المشكلة. يعني هو يرى أنه الردة ما ثبتت لأنه لم يقول هذا الكلام. هذه حسيات القاضي، هو مسؤول أمام الله عز وجل عما حكم به، ليس قدام أمام الناس ولا المجتمع ولا الإعلام، إنما هو مسؤول أمام الله عز وجل ويتحمل مسؤولية هذا شنو؟ هذا الحكم. لكن لا أراه حكم بغير ما أنزل الله. لماذا؟ لأنه يرى أن الردة لم تثبت، ولكنه أخطأ في النقل، عقوبته لا يوجد نص شرعي في عقوبة مثل هذه، فاجتهد معذرا إياه. هذا ما في شيء. يبدو لي مش أقر في الحكم، لا أقر في الحكم، لأنه حتى ولو ثبت هو قد يكون مطلع على شهود وعلى أوراق وعلى مسترد ألم أطلع عليها، قد يكون ده حكم هو. لكن حتى ولو كان في تعزير، التعزير هذا بسيط جدا، أقلها إغلاق الصحيفة إلى الأبد، ده أقل تعزير كان، لأنه إثبات حكم 8 مليون ولا شنو وما عرف إغلاق الصحيفة، ده يدل على وجود شنو؟ على وجود خطأ وذنب، وإلا على أي أساس حكم؟ حكم على وجود خطأ. إذن هو لم يبرأ، إنما برئ من الردة فقط، لم يثبت لديه أن هذه ردة. حتى التعزير قد يختلف معه فيه، لكن لا أرى أن هذا من باب الحكم بغير ما أنزل الله، والله أعلم. هل الفقراء والشيوخ أصحاب القباب يكون فيهم أولياء لله صالحين؟ نعم، ما الذي يمنع؟ قد يكون في الناس أولياء صالحين، هذا أمر بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. الخطأ ليس خطأه هو، إنما خطأ أتباعه الذين اتخذوا قبره صنما، قد عيسى عليه السلام عبد من دون الله، ليس ذنبه هو عليه السلام، إنما ذنب الذين اتخذوه. لكن في حالة واحدة، إذا كان يعلم أنه يمكن أن يقدس ولم يوصي وما قال للناس وبين لهم، كان نام على الموضوع ده وهو يعلم أنه سوف يفعل به، لا شك أنه سوف يحاسب على هذه المسألة بالذات، وهي مسألة عقدية. هل يوجد أولياء الله على الأرض؟ نعم، يوجد أولياء لله على الأرض. قال: الولي هو الله، صحيح برضو، الولي هو الله للناس، الله بتولى الناس، لكن الناس ذات الله عندهم منه أولياء. التعارض هنا، الله ولي الناس، هنالك الولاية لله الحق، قل أفغير الله أتخذ وليا ما لكم من دون الله من ولي أول الناس الخلائق كلها ولي الله البنصورة والبأيد الله، لكن الله في الناس عنده أولياء لا يصطفيهم. المانع شنو هنا؟ الله هو الولي، ولله أولياء، أولياء يوالونه هو، ما في شيء، ما في أي، ما في أي تعارض. طيب الزمن مشي يا أخواننا. تعليقا على حديث سابق لكم حول انتماء إلى حركة الشعبية، فقد قال متحدث بجامعة الخرطوم أن حركته فيها أنصار سنة، ومنهم من معرف الطاهر بيور رئيس المجلس الإسلامي بالحركة، ومالك عقار حكيم الإقليم. هل هذا صحيح؟ الحركة الشعبية بأجندة الموجودة المطروحة الآن كان فيها الترابي والصادق المهدي والهدية والصادق عبد الله عبد الماجد، باطلة باطلة، كلام فيش تاني. إذا الناس دي خشوا بأجندة المطروحة دي وبرامجها كان دي كله خشوا في باطلة. هذه موالاة لأجندة كفرية يا أخي. اقرأ آيات المائدة، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. تتولى أجندة كفرية، تتولى شيء يرى أن العلمانية هي الدين، وأن الإسلام لا يمثل الدين الأوحد، وأنه يتساوى مع بقية الأديان، وأن المواطنة هي الأصل. هل هذا في الإسلام موجود؟ إذا طرحت العلمانية الحركة الشعبية هذا الطرح ودخلوا فيها، قلت لك الناس كله الترابي والصادق المهدي والهدية والصادق عبد الله عبد الماجد، كل الناس دخلوا فيها برضه حتكون باطلة إلا يغيروا نهجهم. ده الحركة الشعبية نهج وأطروحات وبرنامج، والحمد لله ما شيء مخفي. برنامج الحركة الشعبية مدسوس في الميادين والساحات والكتيبات والمكاتب بتاعتهم، أمر واضح. كيف تقول لي شخص يدين بهذا الدين بدين الحركة الشعبية الذي الأغلب فيها النصارى؟ وشوف أنا أكلمكم يا إخوان، ينبغي أن تعلموا في المرحلة القادمة الحركة الشعبية تريد أن تزين نفسها أمام الناس بمسلمين وفقط، تستفيد منهم وتستغلهم، أما في حقيقتها وجهها كالح وبرامجها واضحة لا تحتاج إلى مفتي. طيب ما معنى النية إخوانا؟ الزمن مشي شديد وكويس، وما المقصود باستحضار النية؟ وهل يجب استحضار النية في استحضار النية في كل عمل صالح لكي يجد الثواب؟ النية محلها القلب، والنية معناها القصد، أن تقصد الله عز وجل. إذا قصدت الله في عملك ولن تستحضر النية في ذات المسألة، الصواب أن الأجر ثابت إن شاء الله. مثال: إذا سقى إنسان أمه ماء، هل يجب عليه استحضار النية بأنه يبتغي بذلك وجه الله؟ ليس بالضروري، فقط أن لا يكون من أجل الناس، إذا فعله فهذه قربة يتخبر الله عز وجل منه، هذا هو الأليق كما قال العلماء بكرم الله وجوده سبحانه وتعالى، علما بأن مثل هذه الأعمال كثيرة، ويشق على الإنسان استحضار نيته في كل عمل بالذات. استحضار النية يزيد الإيمان وله فوائد أخرى، ولكن لا يمنع الثواب ولا وصول الأجر. أكتفي بهذا القدر من الأسئلة، وبارك الله فيكم، ونعتذر للذين لم نستطيع الإجابة على أسئلتهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.